إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل. الشيخ ذكر اصطلاح أو يعني الطبقات عند عدد من العلماء، الأول أولا ابن أبي حاتم، ثانيا عند ابن الصلاح، ثالثا الذهبي، رابعا العراقي، خامسا ابن حجر، سادسا السخاوي. ذكر هؤلاء العلماء الستة، لأن كل من تأخر يأتي وإما أن يستدرك على المتقدم أو أن يخالفه في بعض ما ذكر أو أن يزيد عليه مثلا بعض الأشياء، فلهذا سيسير على هذا الترتيب. سبق معنا ابن أبي حاتم في المجلسين السابقين، الآن قال ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل. طبعا معلوم أن كل هؤلاء العلماء لم يدعوا لأنفسهم الاستيعاب، يعني الاستيعاب لا يمكن، لكن يذكرون ما تيسر لهم من الأمثلة، كل من يذكر ما يسر له، والآخر يأتي ويزيد ويزيد وهكذا. إذن قال ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل. زاد ابن الصلاح ألفاظا أخرى على ما ذكره ابن أبي حاتم، وذلك على النحو التالي: أولا ما نص على دخوله في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، حيث قال: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط. يعني نرجع إلى مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم، هو قال إنه زيدت في الأولى، لكن حقيقة الأولى هي الأئمة الذين لهم كلام في الجرح والتعديل، فما أدري يعني لعله يعني يراجع كلام ابن الصلاح، وقد مررنا به قريبا في شرح ابن الصلاح لله الحمد، لكن عزب عني الآن يعني ذكر ذلك إلا أن يراجع الكتاب والوقت لا يتسع. فلعله الأنسب أن يكون في الثاني، لأن الثاني هو الذي يتكلم عن العدل المحتج به في ذاته، مع أنه ليس من أئمة الجرح والتعديل. فهل عبارة ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو عدل ضابط، هل تشعر بأنه إمام له كلام في الجرح والتعديل؟ لا، لا تشعر بذلك، تشعر بأن حديثه مقبول فقط. لكن هذا بالنسبة ليش؟ لمراتب التعديل. طيب ننظر إلى مراتب العبارات، مراتب عبارات التعديل عند ابن أبي حاتم. الأولى: إذا قيل إنه ثقة أو متقن ثبت. نعم، إذن هذا لا إشكال فيه، صحيح هكذا، لا إشكال، إذن لا إشكال في كلام المصنف رحمه الله، وإنما هو يتكلم عن مراتب التعديل وليس مراتب الرواه، هذا الوهم مني، ما في إشكال في هذا. ثانيا: ما ذكره من الألفاظ دون تصنيف، لكن صنفها العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. لاحظ كأن الشيخ تعمد أن يذكر اسمه كاملا لما فيه من قوله التقييد لما أطلق، فهذه أشياء أطلقها ابن الصلاح وقيدها العراقي. كيف؟ يعني ذكر ألفاظا مجملة هكذا وما ذكر في أي مرتبة هي، فجاء العراقي فرتبها وألحقها بمراتبها، فقال: وذلك على النحو التالي: أولا ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق. المرتبة الرابعة لو رجعنا إليها هنا هي قوله: وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديث الاعتبار. طيب ننظر هنا هذه الألفاظ: فلان روى عنه الناس، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان ما أعلم به بأسا. يعني يقول هذه مراتب هي في أدنى مراتب ليش التعديل. وفي رأيي الخاص، يعني في رأيي الخاص، أن ما أعلم به بأسا لو كانت تلحق بالثالثة، وقال شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه لأنه دون الثانية، بل لو ألحق بمحله الصدق ونحوه ما كان بعيدا، لأن محله الصدق يعني كان على حسب علمي يعني ينبغي أن يكون صدوقا هكذا يعني، فالجزم بأنه صدوق أعلى، هو الفكرة أنك إذا جزمت فقلت صدوق أعلى من أن تقول صدوق إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء يدل على شيء من الاحتمال أو التوقف. كذلك إذا قلت ما أعلم به بأسا يعني حسب علمي كأنك، فهو دون جزمك بأنه صدوق، هذه الفكرة العامة. ونحن لن نقف كثيرا مع هذه الترتيب لأنها كلها اجتهادية، ويصعب كما قلت من قبل أن نأتي بسكين نحدد أخدودا واضحا بين هذه المراتب، وإنما هي تقريبات، ويعني الإنسان بكثرة الممارسة يأتيه ذوق، أن مثلا واضح أن واحد لو قلت لواحد ما رأيك أريد أن أزوج فلان ابنتي، أعطيكم مثال خارج الجرح والتعديل لتعلم أن هذا ليس مختصا، فقال هو فلان ما شاء الله فلان ما يحتاج مثلا فلان من مثل فلان، أما تقول فلان رجل صالح لا شك أن هذا دون الذي قبله، وإذا قلت فلان ما أعلم عنه إلا خيرا، هي لا شك أنها عبارة تزكية، لكن هل هي مثل جزمك بأنه رجل صالح على خير؟ لا طبعا، لأنك كأنك تقول هذا علمي واسأل غيري، إذا كان عند غيري شيء أنا غير مسؤول عنه، أنا أتكلم عن حسب علمي، وهذا ليس مثل. أما الذي يقول ورجل صالح على خير معناه أنه خالطه ويجزم لك أنه إن شاء الله يعلم باطنه، وإن كان كل إنسان يتكلم عن حسب علمي، لكن الإنسان لما يقول على حسب علمي كأنه يتبرأ من المسؤولية، فلا شك أنه وهكذا. هل هذه أشياء تحتاج إلى تحديدات دقيقة؟ هذه أشياء يعني بالفطرة الكلامية المعهودة حتى في اللهجات العامية وفي كل لغة حتى غير عربية، الإنسان يعرف مقتضى هذه الألفاظ، لكن تحتاج إلى ممارسة خاصة لبعض الفوارق بين اصطلاحات الأئمة، التفريق بين المتشددين والمتوسطين، حتى عندما تبني عليها تستفيد كما تقدم لنا. قال هنا ألفاظ من المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يعني العراقي وضعها في المرتبة الأولى من مراتب الجرح، وهي فلان ليس بذاك، فلان ليس بذاك القوي. طبعا لما تقول فلان ليس بقوي نفيت عنه أصل القوة، أما لما تقول فلان ليس بالقوي يعني نفيت عنه كمال القوة فهو أخف. فلان فيه ضعف، فلان في يعني هذا أيضا أخف من أن تقول ضعيف، فيه ضعف. فلان في حديثه ضعف، ومن المرتبة الثانية من ألفاظ الجرح يعني أشد، فلان لا يحتج به، فلان مضطرب الحديث. ومن المرتبة الثالثة فلان لا شيء، يعني نلاحظ هنا أنه يعني المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم هي ضعيف الحديث، التي قبلها ليس بقوي، والرابعة متروكة. إذن فلان لا شيء، العراقي على هذا يرى أنها في مرتبة الإيش؟ الضعيف، مع أنه يعتبر به. وأنا الذي في نفسي والله أعلم أن قولهم فلان لا شيء هذا يحتمل أن يكون متروكا يعني شديد الضعف، لكن أيضا قد يكون على حسب الكلام، على حسب السياق، على حسب من قرن به، على حسب كذا، فقد يقصد فلان لا شيء يعني حديثه ليس بحجة، كأن العراقي ما لا إله. فلان مجهول، وهذه في فائدة عزيزة، قد يفهم من هذا أن المجهول حديثه يقوي ويتقوى، وهذه مسألة في خلاف لعلنا ذكرناها فيما تقدم، لأنه ذكره في المراتب التي تتقوى، لأن المرتبة التي لا تتقوى عند ابن أبي حاتم هي الرابعة فقط، أما إلى الثالثة صرح قال بل يعتبر به. طيب، مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، هذا هو العالم الثالث الذي ذكره هنا بعد ابن أبي حاتم وابن الصلاح في مقدمته. قال قسم الحافظ الذهبي مراتب التعديل إلى 4 مراتب، وقسم مراتب الجرح إلى 5 مراتب، لكن نقل السخاوي أن مراتب الجرح عند الذهبي 6 مراتب بزيادة مرتبة ضعيف. إذن عندنا هنا الشيخ ينقل عن ميزان الاعتدال عن مقدمته للذهبي أن المراتب في التعديل 4 وفي الجرح 5، ويقول السخاوي نقل في فتح المغيث أن مراتب الجرح عند التعديل 6 وزاد 1. قال الذهبي في ألفاظ التعديل فأعلى العبارات في الرواة المقبولين أولا ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة. نلاحظ أن هنا تأكيدا إما لفظيا بإعادة نفس اللفظة ثقة ثقة، أو بلفظة أخرى فيها ثناء على حفظه وعلى إتقانه. ثانيا ثم ثقة، لاحظ ثقة فقط غير إيش هذا التأكيد. ثالثا ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس، هذا يعني في مرتبة من حديثه حسن إلا إذا أنكر عليه. رابعا ثم محله الصدق، جيد الحديث صالح الحديث وشيخ وسط، وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ حسن الحديث، نلاحظ أنه جعل شيخ حسن الحديث هذا دون صدوق، وصدوق إن شاء الله مع الاستثناء، وصويلح تصغير صالح ونحو ذلك، هذا جعلها أدنى مراتب التعديل عند الذهبي. قال ثم ذكر ألفاظ الجرح مبتدئا، الذي يظهر لي أنه مبتدئا الهمزة تكون كما يقال على يعني ما يشبه ما يخفف على مبتديا هكذا، يعني كأنها على نبراء وياء أو كذا، ثم بعد ذلك طيب بالأشد منها فما دونه، لكن ترتيبها مع الابتداء بالأخف على النحو التالي. يعني يقول الذهبي لما ذكرها بدأ بأشد الجرح، لكن لنضطرد على طريقة واحدة سوف يقلب المصنف كلامه ويبدأ بأخف الضعف منتقلا إلى الأشد. طيب أولا يضعف، فيه ضعف قد ضعف ليس بالقوي، هذه أخف المراتب الآن عنده. ليس بحجة، ليس بذاك، تعرف وتنكر، فيه مقال، تكلم فيه، لين، سيء الحفظ، لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدئ. كل هذا في المرتبة الأولى وهي أخف الجرح. المرتبة الثانية قال ضعيف، مع أن كلمة صدوق لكنه مبتدع، في رأيي أن البدعة قد لا تؤثر يعني على ما علم من مسألة رواية المبتدع، إذا كان لا علاقة له ببدعته أو يعني نحن متثبتون من صدقه وكذا، فالأصل والله أعلم أن البدعة لا تؤثر إذا كنا نثق بأنها لا تجعله يغير شيئا من الحديث أو نحو ذلك، لكن سيأتي من كلام ابن حجر ما يؤيد كلام الذهبي رحمهم الله تعالى. ثانيا ضعيف، ضعيف الحديث، مضطربه، منكره، كأن هذه هي المرتبة التي زادها السخاوي، ولهذا قال انظر فتح المغيث، يعني هذه زادها السخاوي من كلام الذهبي، وإلا فكأن كلام الذهبي في الميزان خمس مراتب فقط. طيب الثالثة واهن بمرة، ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعفوه، ضعيف واهن، منكر الحديث. طيب رابعا متروك، ليس بثقة، سكتوا عنه، ذاهب الحديث، فيه نظر، هالك، ساقط. خامسا متهم بالكذب، متفق على تركه. نلاحظ أن الذهبي هنا جعل المتهم بالكذب دون المتروكين وما إليهم، وسيأتي وسيعلق المصنف على هذا، وكأنه والله أعلم لما يقال مثلا متروك أو كذا، هذا يحتمل أنه ضعيف جدا في الحفظ، أو أنه مثلا يأخذ عن كل من هب ودب ولا يبين ذلك ويدلسهم، أو أنه يختلط عليه لدرجة بعيدة، أو أنه يعني يسرق أحاديث لها أصل. أما متهم بالكذب فهي أشد من ذلك، وإن كان السرقة نوعا من الكذب، يعني لأنه لما يقول حدثنا ولم يحدثه وكذب وضع للأسانيد، أما متهم بالكذب كأن التصريح بالكذب فيه شدة عنده، وإلا فكثير من العلماء يجعلونه متهم بالكذب في رتبة المتروكين ونحوه، لكن يعني أما المرتبة التي قبلها فكأنها قد تكون بسبب الضبط فقط مع عدالته، قد يكون صالحا لكنه واهم بمرة أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو كذا، لأنه سيء الحفظ جدا جدا حيث يخلط الحابل بالنابل وكل شيء عنده مختلف. أما متروك فما إليها قد تدخل في العدالة، أما متهم بالكذب قطعا أنها يعني هذا قدح في عدالته. أيضا متفق على تركه كأنهم لم يختلفوا فيه، أمره واضح. سادسا دجال كذاب وضاع يضع الحديث. قال الشيخ معلقا على تقسيم الذهبي، قال وهذا التقسيم دقيق جدا في تحديد مراتب الألفاظ، كما يشهد بذلك تفريقه بين صدوق وصدوق وصدوق، بين صدوق مثلا قولهم، أو صدوق وصدوق إن شاء الله، وصدوق لكنه مبتدأ. يعني لاحظ أنه جعل الصدوق في مرتبة، ثم صدوق إن شاء الله في مرتبة أخرى، وكذلك صدوق لكنه مبتدع جعله أدنى مراتب الجرح. قال وقد حكم الحافظ الذهبي على ما ذكره من ألفاظ الجرح بقوله ونحو ذلك، وهذا يدلك على أنه لم يقصد الاستيعاب، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة، أنه مطرح لا يلتفت إلى حديثه، أو على ضعفه، هذه أخف قليلا، أو على التوقف فيه، هذه أخف من التي قبلها، أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه. لاحظ اطراح راوي بالأصالة واحد، على الضعف اثنان، على التوقف فيه ثلاثة، على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه أربعة. طيب قال ولعله أراد بقوله تدل بوضعه على اطراح الراوي بالأصالة ثلاث مراتب، هن الرابعة والخامسة والسادس، التي هي متروك ليس بثقة إلى آخره، متهم بالكذب إلى آخره، دجال إلى آخره. هذا واضح أنه شديد يعني متهم في عدالته، طيب أو يعني شديد الضعف جدا. أما قوله قال وبقوله أو على ضعف المرتبتين الثانية والثالثة، الثانية واضحة وهي قوله ضعيف، ضعيف الحديث، مضطربه، منكره. أما الثالثة وهي قوله واهم بمرة، ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعفوه، ضعيف واهم، منكر الحديث، فهذا أنا ما يظهر لي حقيقة، أنا ما يظهر لي ما قاله الشيخ عبد العزيز هنا رحمه الله بل بالعكس أنا أظن أن على ضعف هذه تختص بالثانية. أما الثالثة فهذه يعني قريبة من التي قبلها، الله هي أخف لا شك من التي بعد عفوا، لكن لا أظن، لأنه واضح فيها أن الضعف شديد. وقد يكون لكلام الشيخ وجه من حيث أن إنه إن الذهبي قال الضعف عموما ولم يقل ضعف شديد أو لا، فتشمل الضعف الشديد والضعف الخفيف، فالمرتبة الثانية للضعف الخفيف والثالثة للضعف الشديد. نعم له وجه من هذا من هذه. أما اطراح الراوي بالأصالة على هذا، لا يقصد الشيخ اطراح الراوي بالأصالة والضعف أن الضعف هو الذي يعتبر به والاطراح هو الذي لا يعتبر به، لا، وإنما يقصد أن كأنه يقصد أن الاطراح فيه نوع طعن في العدالة مثلا أو طعن جرح شديد جدا، وأما الضعف فهو إما ضعف خفيف وإما ضعف شديد لكنه في الضبط، لا يشعر بأنه مثلا متعمد أو أنه يسرق الحديث أو أنه يكذب أو أنه لا، ولكنه قد يكون شديد التخليط في حديثه مع كونه عدلا كما هو معروف. وبقوله أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه، المرتبة الأولى لكثرة ما يحصل في حق أهلها من توقف أهل العلم عن الحكم عليهم بالضعف المطلق أو من تجويزهم للاحتجاج بأولئك لأن ضعفهم يسير. كما قلنا من قبل أول مراتب التجريح أسهل التجريح وأدنى التعديل متقاربا، لأنه ليس عندنا يعني أخدود فاصل بينهما، فيحصل أحيانا تقارب، فتجد الراوي في أول مراتب الجرح والراوي الذي في آخر مراتب التعديل كأنهما تقاربان جدا يعني، فيحصل تردد هل هو من هذه أو هو من هذه، هل هو يحتج به على ضعف إذا دلت القرائن أو يطرح أو عفوا أو يعني الأصل فيه رد حديثه إلا لقرينة، ولا الأصل قبول حديثه إلا لقرينة، أو يتوقف فيه على السواء ويعتمد الأمر على القرائن. وكما قلنا هذه أمور يعني لا تنضبط 100% لأنها أمور تابعة للنظر والتقدير الدقيق الذي يعني لا نستطيع أن نأتي بضعف متر أو بشيء يحدد لنا بالسنتيمتر، هذا لا يمكن، وإنما هي تقديرات. بل سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سينقله الشيخ في آخر الكتاب إن شاء الله أن هذا فيه نوع من الذوق، كل حديث له ذوق مستقل قال. طيب ولهذا يختلف العلماء في مثل هذا. ومعلوم أن التردد يقع كثيرا في حق ذوي المرتبة الأخيرة من التعديل والمرتبة الأولى من الجرح، هذا هو. ثم ذكر العالم الرابع الذي ذكره من هو العراقي، قال ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي وما خالفه فيه. إذن سيتكلم الشيخ على كلام العراقي مقارنة بكلام الذهبي من وجهين، الوجه الأول ما زاده وهذا واضح ما في إشكال لأنه ما في معارضة أصلا، الشيء الثاني ما خالف فيه العراقي الذهبي، حصل خلاف ذكره الذهبي على وجه يخالف ما ذكره الذهبي. طيب أولا الزيادة، قال ألف في مراتب التعديل، أولا زاد في المرتبة الأولى قولهم ثقة ثبت، ثانيا وفي المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة عند الذهبي هي مرتبة صدوق ولا بأس به إلى آخره، في المرتبة الثالثة قولهم مأمون خيار، وفي ثالثا وفي المرتبة الرابعة وهي محل الصدق إلى آخره قولهم، نعم وفي المرتبة الثالثة قولهم مأمون خيار، وفي المرتبة الرابعة قولهم روى عنه إلى الصدق ما هو شيخ مقارب الحديث أرجو أنه لا بأس به ما أعلم به بأسا، وهذا في شرح ألفيته. طيب ثانية بأ في مراتب الجرح، بأ في مراتب الجرح ماذا زاد العراقي على الذهبي؟ قال لك زاد في المرتبة الأولى قولهم في حديثه ضعف ليس بذاك القوي. المرتبة الأولى عند الذهبي في الجرح ما هي على حسب ما أعاد ترتيبها المصنف؟ يضعف فيه ضعف يعني أخف الجرح، فما هو الذي زاد هنا؟ زاد قالوا في حديثه ضعف، زاد في مرتبته وقولهم في حديثه ضعف ليس بذاك القوي ليس بالمتين ليس بعمدة ليس بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه مطعون فيه لين الحديث فيه لين فيه لين نعم فيه خلف مطعون فيه لين تكلموا فيه. وفي المرتبة الثانية، المرتبة الثانية عند الذهبي هي ضعيف الحديث مضطرب ومنكر على حسب ما عاد ترتيب، قالوا في المرتبة الثانية قولهم واهن حديثه منكر. طيب وفي المرتبة الثالثة وهي عند الذهبي واهن بمرة ليس بشيء إلى آخره، قال رد قولهم في المرتبة الثالثة قولهم رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث، طرح حديثه، مطرح مطرح مطرح الحديث. يعني مطرح معناه كأنه أصله مطرح، ثم أدغمت الطاء من افتعل، طرح من إيش؟ افتعل، كأنها من هذا معناها، يعني كأن حديثه مرمي به كما قال بعد ارمي به، لا شيء، لا يساوي شيئا. وفي المرتبة الرابعة وهي عند الذهبي متروك ليس بثقة إلى آخره، قال زاد العراقي إيش؟ وفي المرتبة الرابعة قولهم ذاهب، متروك الحديث، تركوه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديث، ليس بالثقة، غير ثقة ولا مأمون. واضح الجرح الشديد في هذه المرتبة. أما المرتبة السادسة التي هي دجال كذاب إلى آخره، قال لك وفي المرتبة السادسة قولهم زاد العراقي قولهم يكذب وضع حديثا. لكن نلاحظ أن وضع حديثا وإن كانت في الشناعة ما فيها من كذب، يعني الصريح اتهامه أو إثبات الكذب عليه، لكن هل هي أخف من دجال كذاب وضع يضع الحديث يكذب؟ في رأيي نعم، لأن الألفاظ الثانية إما صيغ مبالغة أو مضارع يدل على الاستمرارية. أما وضع حديثا طبعا هذا يخسف بحديث الأرض، لكن في النهاية وليس مثل المعتاد لوضع الأحاديث دائما وأبدا، قد يكون أغواه الشيطان في معين، لأن وضع الحديث قد يشمل سرقة الإسناد، وهذا ليس قد يتأول فيه الإنسان أنه لم يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث أصلا موجود، وإنما هو كذب في نسبته إياه بسماع أو في تأليفه إسنادا لحديث موجود. فقد يتساهل في ذلك بعض من جمع شهوة الحديث والشهرة وكذا، طبعا هذا جريمة كبيرة، لكن ليس مثل من نسب كلاما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول. على كل هي تشعر بأنه أخف، لكن في النهاية هو من أدنى مرتبة، يعني في لأنه ثبت عليه الكذب عند هذا العالم. ثانيا المخالفات التي خالف بها العراقي الذهبية قليلة. أولا قال ذكر لا يحتج به وضعفوه في المرتبة الثانية من الجرح، بينما العراقي لا عفوا الذهبي ذكرها لا يحتج به، ذكرها في الأولى، وضعفوه ذكرها في الثالثة. فيقول العراقي جعلهما جميعا من المرتبة الثانية، يعني خفف من عبارة ضعفوه بالنسبة للذهبي، كأن الذهبي نظر إلى أن ضعفوه كأن فيها حكاية إجماع على ضعفه، لهذا جعلها في الثالثة. والعراقي كأنه رأى أنه يحكي عن غيره ولا يتبنى هذا القضاء وضعفه، تكلموا فيها هؤلاء العلماء، فجعلها من الثانية. وأما لا يحتج به فكأن الذهبي يرى أنه لما تقول لا يحتج به معناها أنه ينفي شيئا متوهما، أنه قريب من الاحتجاج لكنه لا يحتج به، لا تظن أنه يحتج به، فيه ضعف، فيه شيء من الضعف. وأما العراقي كأنه نظر إلى أن لا يحتج به هذا نفي لأصل الحجية، وأنه لا يعني لا يحتج به بوجه من الوجوه، فبالتالي إيش أنزله. وهذه الأمور اجتهادية كما ذكرنا مرارا، ولهذا قال وهما لفظان مختلفا المرتبة عند الذهبي، فلا يحتج به في مرتبة فيه ضعف التي هي الأولى أدنى التجريح، وضعفه في مرتبة ضعيف جدا وهي الثالثة عندهم. ثانيا ذكر العراقي يعني قولهم متهم بالكذب أو الوضع في مرتبة المتروك، كما ذكرنا من قبل أكثر العلماء يعني فيما أظن يجعلون المتهم بالكذب والمتروك يعني متقاربين، لكن لعل الذهبي كما قلنا مال إلى أن المتروك مثلا قد يكون لشدة ضعفه في الضبط، مثلا لأن الراوي إذا كثرت المناكير في حديثه ربما تركه العلماء، فيكون متروكا من جهة ضبطه لا من جهة عدالته. وبعض العلماء يفهم من متروك أنه يعني قريب من أنه يتهم بشيء في عدالته في الحديث، فلذلك إيش. وعلى كل حديثهما ضعيف جدا. الذي رأيته من فعل الشيخ الألباني سبحان الله أنه إذا كان الراوي متروكا يجعل الحديث ضعيفا جدا، إذا كان الرواة مجاهيلا أو ضعفاء ونحو ذلك يقول ضعيف، وإذا كان الراوي كذابا ونحو ذلك يقول إيش، يقول موضوع. أما إذا كان الراوي متروكا، وأظن أيضا المتهم بالكذب كذلك الشيخ الألباني يجعله ضعيف، يقول ضعيف جدا، إذا وجدت الشيخ الألباني يقول في بعض الأحاديث ضعيف جدا فهذا من هذا الباب، يكون راويه إذا راجعته غالبا تجد راويه متهما بالكذب أو متروكا أو نحو ذلك، لكن لا ليس كذابا وليس ضعيفا ضعفا عاديا يعني خفيفا. قال وقد أفردها الذهبي في مرتبة مستقلة مع متفق على تركه كما تقدم. نختم بهذه الصفحة التي فيها يعني كلام الحافظ ابن حجر في التقريب، وهي معروفة عندكم طبعا، لأن التقريب أكثر طلاب الحديث يمارسونه دائما. قال: مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر، أي في كتابه التقريب، يعني تكلم عن هذا، يعني لا يتكلم عن، لأنه في النزهة وكذا لم يستوفي الترتيب. طيب، قال هنا: أولا الصحابة، طبعا لا يدانيهم أحد. ثانيا من أكد مدحه إما بأفعل التفضيل كأوثق الناس، إذا هذه زيادة الآن من الحافظ ابن حجر لم تتقدم معنا، أفعل الناس هذه زادها الحافظ وقد ذكرها في النزهة أو والنخبة، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. لاحظ كيف طبعا حافظ مشهور بترتيبه وحسن يعني تنسيقه للعلم. ثالثا من أفرد بصفة، أفرد يعني صفة واحدة لكنها تدل على جزم بالثقة أو الإتقان كثقة. طبعا هناك فرق مهم مهم مهم كان ينبغي للمصنف أن يذكره في ظني والله أعلم، أن الحافظ ابن حجر يتكلم عن اصطلاحه هو في تقريبه، أظن هذا يعني يمكن أن نرجع إلى كلامه. أما الآخرون يتكلمون عن ما يوجد في كلام أهل الجرح والتعديل، لأنه سيذكر أشياء اصطلاحية خاصة به مثل مقبولي حيث توبع وكذا، هذه اصطلاحات خاصة به، فينظر أصل كلامه وينقل، لعلكم تنقلونه لنا في المجموع إن شاء الله. قال: من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، مع أن بعض الناس يعترض على عدل هذه، يقول ليس فيها إشعار بالضبط، لكن قد يقال إذا كان السياق سياق سؤال عن الحديث فيكون يعني عدل مشتملة إلى الإشارة إلى ضبطه، وإلا لذكر لو كان في ضبطه شيء. رابعا من قصر عن درجة الثالثة قليلا، صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. خامسا من قصر عن درجة الرابعة قليلا، صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام، أي صدوق له أوهام أو يخطئ، يعني صدوق يخطئ أو تغير بآخر. طبعا تغير بآخر يعني قد يأخذ أحكام المختلطين، ينظر هل قبل أو بعد التغير. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، وهذا قد لا يؤثر على حديث الراوي كما أشرنا إليه. بعض العلماء توقف في أن الحافظ ابن حجر إذا قال صدوق سيء الحفظ أو كذا، هل حديثه حسن أو لا؟ هذا محل بحث، ليتكم لو وجدتم أحدا بحث فيه. وكان بعض العلماء يعترض على الشيخ أو الباحثين، على الشيخ الألباني في تحسينه لأحاديث هؤلاء، والذين يدافعون عنه يقولون هو يحسنه إذا لم يكن يعني هناك ما يمنع. سادسا من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وهذه هذا اصطلاح خاص بابن حجر وسبب إشكالات، لأنه متداخل مع الجهالة، ويعني غالبا هو يقوله في التابعين ونحوه، لكن كأنه يرى أنه أرفع قليلا من المجهولين. من روى سابعا من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق يعني فهو مستور أو مجهول الحال، خف من جهالة العين. ثامنا من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر ضعيف، هنا بدأنا في مراتب الضعيف الصريح. تاسعا من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق مجهول. نلاحظ أن جهالة الحال، وسيصرح بهذا المصنف، جهالة الحال أخف من الضعف عند ابن حجر، وجهالة العين أشد من الضعف عند ابن حجر. عاشرا من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، لكن لو كان قيده بأن الضعف في هذا شديد، يعني مقصود ليس أي قادح، كان يقصد قادح في العدالة أو يعني ضعف شديد. 11 من اتهم بالكذب، نلاحظ أنه وافق الذهبي في جعل من اتهم بالكذب دون أسوأ من المتروك. 12 وأخيرا من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، هذا أسوأ شيء وآخر مرتبة عنده في تقريب التهذيب. بقي إن شاء الله درس قادم نختم درس ما يتعلق بالسخاوي وكلام الشيخ على ما ذكره هذا، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.